أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاة الجمعة تسقط بالمطر وجوبها عند الباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. شيخنا شيخ أحمد، وصلنا إلى شرطان لصحة الوضوء موشي. ها إيه. كان البحث والكلام، كان البحث والكلام في أن قاعدة وحديث لا ضرر يستفاد منه نفي الحكم في عالم التشريع، نفي الحكم المستلزم المن للضرر. وعلى ضوء ذلك لابد من الحكم ببطلان الوضوء إذا اعتقد المكلف عدم الضرر وكان في الواقع ضرريا. ليش بطلان الوضوء؟ لأن مع كون الوضوء ضرريا في الواقع والمدار في الضرر على الضرر الواقعي، لأن كل عنوان أخذ في موضوع الدليل يحمل عليه من على ذلك بعنوانه بوجوده الواقعي. فعلى ضوء ذلك ما دام الوضوء في الواقع ضرري وجوب للوضوء ما موجود طبقا لقاعدة لا ضرر، وإذا وجوب ما موجود وأمر بالوضوء ما موجود فمن يأتي به لا يكون إتيانه امتثالا، لأن امتثال فرع وجود الأمر. وإذا ما يكون امتثال مصححا ما أكو بعد حينئذ للوضوء، فكيف حكم الفقهاء بصحة الوضوء؟ هذا كان، هذا كان سؤال ذكرت له عدة أجوبة. المرزا النائيني أجاب جواب لغيره مثل السيد أخوي وكذا وجواب، فواحد أجاب بأنه مثل المرزا النائيني قدس الله نفسه ذكر على أنه الضرر في موردنا ما دام يعتقد عدم الضرر، الضرر لم ينشأ من تشريع الشارع وإنما من اشتباه المكلف، هو المكلف اعتقد عدم الضرر وسبب لنفسه مشكلة، والشارع ما يرفع الحكم الآتي من جهته، الوجوب الآتي من جهته إذا كان ضرريا، مو يجي يرفع شنو ما يكون ضررا من أمر خارجي. البعض أجاب مثل السيد الخوي بأنه لا، امتناني لا ضرر، والامتنان يشبع حاجته ويكفي بالنسبة إليه رفع الإلزام، التشريع مو لازم، الإلزام والوجوب يرتفع بحديث لا ضرر، أما بقى أصل التشريع هذا حينئذ لا ينافي الامتنان، بل الامتنان خلاف منا أن نقول بارتفاع أصل التشريع. والبعض أجاب كما في الكتاب بأنه عن طريق الملاك يمكن تصحيح صحيح هذا أو لا. هسه الآن بحثنا الجديد هذا أنه حتى يكون الوضوء صحيح لابد كما قيل لابد من توفر شرطين. الشرط الأول أن الآية تكون مطلقة، يعني دليل ذلك الشيء. هسه في موردنا احنا، في موردنا كان المثال هو الوضوء، لأن قلنا الشبهة اللي طرحت نفسها، طرحت نفسها في موردين، واحد الوضوء حيث حكم الفقهاء بصحته والحال أنه ضرري واقعا، والأمر الآخر اللي طرح نفسه الخيار الغبن، خيار الغبن أن الفقهاء خصصوه بصورة الجهل والحال. إذا كان الغبن يعد ضررا والمدار على الوجود الواقعي للضرر، فحتى في صورة العلم هم موجود الضرر، ليش ما تقولون أكو خيار؟ مو هذان الموردان صحيح لو لا؟ فإحنا في مورد الوضوء اللي نقتصر الآن على بيان الشروط بلحاظه، نقول إنما يمكن تصحيح الوضوء إذا توفر بهذان الشرطان كما ذكر البعض. الشرط الأول الدليل اللي يدل على وجوب الوضوء كان مطلق بإطلاق يعم حالة الضرر الواقع، فحينئذ تقدر تقول يابا ما دام الآية أوجبت الوضوء حتى في حالة الضرر فيقع الوضوء شنو نقول صحيح. أما إذا ما بها إطلاق وحتى لو كنت جاهلا بالوضوء بالضرر وشلون صحيح الوضوء؟ أمر ما أكو سأحنا، إذا أمر ما أكو الآن بالصلاة أقدر أقول أصلي قربة إلى الله الله أكبر وتقع صلاة الظهر اللي الآن أصليها قبل الوقت قبل الأمر تقع صحيحة؟ يمكن؟ ما يمكن تصحيحها لأن ما بيها إطلاق آية أقم الصلاة، بل مقيدة بما إذا شنو حصل دلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. لو كان فقط أقم الصلاة كنت أقول أنه الآن فلأصلي صلاة الظهر حتى لمن يصير الظهر أنا في مأمن من ها. أما لما كانت مقيدة بدخول الوقت دخول الزوال، يعني قبل الزوال ما أكو أمر، لمن ما أكو أمر لا تقع صحيحة. هذا جيد واضح. فالآن أنتم لمن تريدون تصححون الوضوء لمن كان ضرريا عليه لكن يجهل كونه ضرري يعتقد عدم الضرر، توضأ وصلى، إذا تريد تصحح وضوءه إيش لازم تقول؟ أكو أمر حتى يقع وضوءه صحيح، هذا واضح. والحال هاي التتمة، والحال أن لو رجعنا إلى دليل وجوب الوضوء نجده شنو مطلقا لو مقيدا مطلقا بلحاظ الضرر لو مقيد بعدم الضرر، نشاهده مقيد بعدم الضرر، يعني في حالات الضرر أصلا أمر بالوضوء شنو ما موجود. وكيف يتضح لنا أن الوضوء دليل وجوبه ليس مطلقا مقيدا؟ نقول اقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى أن يقول وإن كنتم مرضى مُجِلُوا لا. ومن الواضح أن المريض بما هو مريض ليس شنو المرض بما هو مرض ليس معذرا ومسقطا لوجوب الوضوء. إذا واحد مريض لكن ما يضر الوضوء يجب عليه أن يتوضأ، المرض طريق إلى الضرر، وما دام طريق إلى الضرر يعني وإن كنتم متضرر هذا، فإذا المدار يدور على الضرر، إن لم يكن ضرر وجب الوضوء، هيك الآية تقول، وإن كان ضرر الوظيفة شو تكون؟ تيمم. قل من الوظيفة تيمم يعني في حالات الضرر الوظيفة تيمم يعني ما موجود أمر بمن، يعني قول ما أكو إطلاق لآية الوضوء تعم حالة الضرر، بل في حالات الضرر الآية تقول وظيفتكم شنو التيمم، خشلون بعد حين إذن توقعون الوضوء صحيحا لا يقع الوضوء صحيحا. هذا الأمر الأول. فإذا الشرط الأول اللي ذكر البعض يشترط في صحة الوضوء حالة الضرر الواقعي، يشترط كون دليل وجوبه وهو الآية مطلقا يعم، يعني شنو مطلقا؟ يعني يعم، يعني يثبت الوجوب حتى في حالات الضرر. حتى نقول يا بشوف هنا همات عدنا احنا وجوب للوضوء فلا بد ان يقع صحيحا، والحال ان دليل وجوب الوضوء وهو الآية قيد الوجوب بحالة عدم الضرر بقرينة شنو أو من خلال ذكر عنوان المريض، بتقريب أن المرض بما هو مرض قطعا ليس هو المراد موضوعا لعدم الوجوب، بل المرض بما هو ضرر، فالمدار على الضرر. وإلا إذا كان المرض بما هو مرض موضوعان يعني لازم تكتب بالرسالة العملية المريض يتيمم وإن كان الماء ماذا مفيدا له وإن لم يكن الماء مضرا في حقه، هذا ما يلتزم به فقه. والفقهاء كلهم يقولون المريض بعنوان أنه مريض ليس موضوعا. جيد، هذا الأمر الأول، الشرط الأول اللي ذكر في المقام. الشرط الثاني الذي ذكر في المقام، طبيعي هسا قبل ما نذكر الشرط الثاني الجواب، احنا تقدم عدنا على انه صحة الوضوء طريق تصحيح الوضوء ما منحصر بمن؟ طريق تصحيح الوضوء ما منحصر بوجود شنو الأمر، حتى تقول ولا أمر هنا من جهة أن الآية لا تثبت الوجوب حالة الضرر الواقعي، لأن مقيد الآية بحالة عدم الضرر من جهة ذكر عنوان المريض. إحنا لو نحصر صحة الوضوء بموافقة الأمر فتقدر تقول لي هنا أنا صحة ما موجودة، لأن ماكو أمر حتى يقع العمل مطابقا للأمر. واضح الفكرة لو لا؟ لكن احنا قلنا على أن هناك طريقة آخر لتصحيح العبادة، لتصحيح الوضوء، وهي عن طريق الملاك. إذا ملاك موجود، المصلحة موجودة، كافي أنت لتصحيح الوضوء، مو إلا أمر، خلي الأمر ساقط. تقول لي إيش مدرينا هنا أكو ملاك؟ قلنا خو حديث لا ضرر هو يتكفل بقاء الملاك، مو إبقاء، بقاء. لأن إذا أقول إبقاء تقول لي رفع وإبقاء الملاك اللي هو أمر تك تك ويني مو بيدل الشارع. لا أنا ما أريد أقول، أبدا أقول لك لا ضرر تجي ترفع ما بيدها، ما بيد الشارع عفوا، وهو الوجوب. أما الملاك اللي هو أمر تكويني بعد ما يرفع على ضرر، فلما باقي الملاك، بل الملاك إذا إذا لا ضرر بديها رفع وإبقاء كانت تقول أنا أبقي الملاك. ليش؟ لأن أنا جاية والامتنان يتنافى ويا أن أرفع الملاك، لأن إذا أرفع الملاك هذا راح يصير خلاف الامتنان اللي أنا جاية. ليش خلاف الامتنان؟ لأن إذا أرفع الملاك راح يقع الفعل من عندك شنو با طيلا، وخلاف الامتنان أنا تقول مريض توضخ وضوء باطل، المنة تقتضي وقوع وضوئه، يكمل المنة الإحسان بالإتمام بعد لما جاي ترفع الوجوب خلي وضوءه ما صحيح، هي احسان بالاتمام. واضح؟ لو كان الطريق جواب، جاي اكرره جواب عن هذا اشتراط هذا الشرط، نريد نقول يعني هذا الشرط شيله وضمه بجيبك، لا يشترط في صحة الوضوء الضرري وجود إطلاق لآية الوضوء. حتى لو ماكو إطلاق مقيد الوجوب بحالة عدم الضرر، مع ذلك نقدر احنا نصحح الوضوء. ليش؟ بالملاك. وما منحصر طريق تصحيح الوضوء بالأمر حتى تقول لما ماكو إطلاق أمرهم ما أكو، أمر ما أكو يقع الوضوء باطلة، لأن أقول لك أمر ما أكو لكن يقع الوضوء صحيح. ليش؟ لوجود الملاك. وإحنا في نقطة متقدمة، بحث متقدم، ثبتنا أن الملاك باقي حتى لو الوجوب ارتفع، بل لا ضرر اللي وارد مورد الامتنان امتنانها يقتضي بقاء الملاك، فيمكن تصحيح الوضوء. هذا جيد. فإذا هذا الشرط الثاني اللي ذكر البعض يمكن أن يناقش، لأن كل مبتني عليما على أمر لا نلتزم به، وهو توقف صحة الوضوء على وجود العموم في الأمر. قول والأمر إنما نستكشفه من الإطلاق، إذا أكو إطلاق، وإلا إذا الإطلاق ما موجود بالآية أمر ما نقدر نستكشفه. والمفروض أن الآية بيها إطلاق لو ما بيها؟ ما بيها حسب دعوة. فإذا أمر ما أكو إذا ليس صحيحا، مجاوبك على أنه ما منحصر طريق التصحيح بوجود الأمر، طريق آخر أكو أشرنا إليه سابقا وهو الملاك. بل هنا ندعي أن الملاك قطعا باقي، لأن خلاف الامتنان أن نقول بأن الملاك ليس باقيا. يعني حتى لو كان أمر رفع بيد الشارع لازم نقول الملاك شنو؟ باقي. فضلا عما شنو؟ أن نقول بأن الملاك أمر تكويني، إبقاء أو رفع ليس بيد جيد. قال شرطان لصحة الوضوء. وقد يقال إن الحكم بصحة الوضوء في المقام، المقام شنو هو؟ من توضأ معتقدا شنو؟ معتقدا شنو؟ إيه عدم الضرر، فتبين أنه شنو؟ مضر الوضوء، مضر واقعا. صح الحكم بصحة الوضوء موقوف على إثبات أمرين: ألف أن تكون آية الوضوء دليل وجوب الوضوء ذات إطلاق. يعني شنو ذات إطلاق؟ يعني تدل بواسطة الإطلاق على صحة الوضوء في جميع الحالات. يعني شنو في جميع الحالات؟ بما في ذلك حالة الضرر الواقعي، ليمكن التمسك بإطلاقها بعد فرض قصور حديث نفي الضرر عن إثبات البطلان. لأن دليل لا ضرر ما يثبت البطلان، فنريد من خلال دليل آخر نثبت البطلان، لأن إذا لا ضرر هو كان يثبت البطلان بعد ما نحتاج إلى الآية، نقول ليست مطلقة وإلى آخره. هو دليل لا ضرر يثبت له. لا، دليل لا ضرر أقصى ما هناك يقول لك على أنه الوضوء مو واجب، أما إذا أتيت به يقع باطلا أو لا ساكت من هالناحية. فنجيب دليل آخر وتقريب آخر ليثبت البطلان. وبكلمة أخرى، إن قصور حديث لا ضرر عن إثبات بطلان الوضوء لا يستلزم صحة الحكم بصحته إلا بعد فرض وجود إطلاق، يمكن التمسك به. أمشي له أعيد. سيد محمد، إذ تقول الآية شو تقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء إلى آخر فلم تجدوا ماء فتيمموا وإن كنتم مرضى. إن الآية الكريمة تدل على تقيد مطلوبية الوضوء بحالة عدم المرض، ففي حالة المرض ماكو وجوب للوضوء، في حالة عدم المرض فالوجوب منحصر بحالة عدم المرض. لكن ما المراد من المرض؟ المرض بما هو مرض لو المرض بما هو ضرر؟ قال وحيث إن المرض ملحوظ بما هو طريق إلى الضرر. الشاهد على أنه طريقي مو موضوعي، إذا كان موضوعي لازم نقول شنو المريض بما هو مريض، حتى لو الماء ما يضره مات وظيفته التيمم ما يلتزمون به، فهذا شاهد. وكذا في الصوم، المريض فعدة من ومن كان منكم مريضا أو فعدة من أيام مضمون لهذا. وهذا شنو هنا مريض يعني المرض يضره، وإلا إذا كان مريض والمرض ما يضره بل يوالم يسوي رجيم وكذا ويمتنع، هذا ما يكون الوجوب ساقط. فيكون وحيث إن المرض ملحوظ بما هو طريق إلى الضرر فيكون وجوب الوضوء مقيدا بحالة عدم الضرر وليس له إطلاق ويرده. جيد، ويرده أن هذا وجيه، هذا الحكي جميل إذا كان الطريق لتصحيح الوضوء منحصر بمن؟ بالأمر. فتقدر تقول حينئذ لا أمر عندنا، لأن الأمر مقيد، وما دام القيد متوفر الضرر فأمر ما موجود، مقيد بعدم الضرر. وحيث إن الشرط هذا ما محفوظ لأن ما موجود عدم الضرر، الموجود الضرر، فرح يكون الوجوب غير ثابت، أمر ما عدنا. فإذا الأمر ما موجود، وجوب ما موجود للوضوء، الوضوء يقع باطل. لكن الحمد لله احنا عندنا طريق آخر لإثبات الصحة، الملاك. قال ويرده أن هذا وجيه لو كانت صحة الوضوء موقوفة على وجود الأمر به، يعني منحصر، أن هذا وجيه لو كانت صحة الوضوء منحصرة بوجود أما بناء على كفاية الملاك فلا نكون بحاجة إلى إطلاق الآية الكريمة. والمفروض إحنا أما تثبتنا في مرحلة سابقة الملاك شنو، حتى لو إجت لا ضرر ورفعة الوجوب الملاك، حتى لو إجت لا ضرر ورفعة الوجوب الملاك شنو يرتفع لو باقي باقي، فإذا هو يكفينا، وتكفينا دلالة حديث لا ضرر على بقاء الملاك، بل قلنا بأن بقاء الملاك ضروري من جهة ورود قاعدة مورد الامتنان، لأن إذا ارتفع الملاك أصلا هو اشرح يصير خلاف الامتنان، فورود مقام الامتنان هو هذا يثبتنا ويشهدنا ويدلنا على بقاء الملاك. لكن طبيعي كل هذا همات أعيد وأكرر، فرع أنه شنو يجي حديث لا ضرر ويقول للوجوب مولانا تفضلوا، أما إذا حديث لا ضرر مو رافع دا يعني فمن أول هو بعد ملاك مين من بعد. إذا كان أكو عندنا أمر راح تستكشف من خلال الأمر وجود شنو نقول ملاك، لأن على قول العدلية المصالح والمفاسد شنو؟ عفوا الأحكام تابعة للمصالح والمفروض هنا أكو حكم بالوجوب تابع للمصلحة فأكو ملاك. فلما تجي لا ضرر توخر بس الحكم يعني الوجوب، الملاك شنو باقي. أما إذا لا، قاعدة لا ضرر هي ما تجي ترفع بعد الثبوت، وإنما تدفع تمنع من حدوث أصل الحدوث، وحينئذ بعد الملاك من نستكشفه. فهذا لابد أن شنو قبل الأذان. قبل الأذان من بمجرد تكليفه. لا لا. بمجرد تكليفه. يا تكليف. تكليف شرعي. ليش قبل التكليف أنا أقول لك؟ ها؟ قبل التكليف لما تجي للدنيا. ليش التكليف سجل؟ قول لما نجي للدنيا. بمجرد تحقق التكليف بتنصب على جميع التكاليف. إيه مشروطة مشروطة فكرة الشيخ الأنصاري مشروطة. القيود كلها ترجع لمن؟ للهيئة مو للمادة. عفوا للمادة مو للهيئة. الهيئة مطلقة، الوجوب مطلق. يعني مو الوجوب مقيد بالبلوغ، مو الوجوب مقيد بالزوال، مو الوجوب مقيد بالاستطاعة، مو الوجوب مقيد بالحياة، مو بس أقول بالعلم، مو وإنما شنو؟ الصلاة مقيدة بالبلوغ، الصلاة مقيدة بالتكليف، الصلاة بالزوال، الصلاة. فحتى قبل البلوغ هم أنت شنو وجوب أكو، لكن شنو الواجب ما أكو. سواء تظهر الثمر بس أقول قبل التكليف مو مهم بعد البلوغ، لعله الشيخ الأنصاري هو يذكره بعد البلوغ، هذا مو مهم. خش شنو إيش تريد هذا؟ ما يكون عنده إذن دافع بل يكون رافع، يكون المسألة من باب الرافع مو من باب الدافع، لأن كل التكاليف تعليه بحق المكلف سواء كان قبل البلوغ أو بعد البلوغ. خام. فما يكون هذا إشكال بأنه خلنا أول نثبت الميلاد بعد ذلك نتكلم على هل هذا الدليل رافع أو غير رافع للميلاد. وإذا كان هو شنو الشرط ما يتحقق، مو شرط المادة راح يكون الشرط مقابل التحقق. ما هو شنو هو إذا قلنا على أنه يعني أنت تقول على أنه فكرة الملاك بتأتي بعد؟ لا مو سموه له عدم وجود الملاك واحتمال أنه أصلاً لم يكن من البداية ماجد. وهذا إشكال على أبو الملاك، هذا إشكال على القائلين هم بسقوط الوضوء. يقول يعني يجاوبهم صاحب هذه الفكرة على أنه وجوب عندنا، شنو تقولون أمر ما أكو؟ الأمر هو شنو موجود حتى قبل الوقت، شنو تقول؟ وهذا هذا ضد أصل الفكرة. أول كلام أنه هناك رفع، صحيح صحيح، بل هو دفع ربما يكون دفع. أقول من منها كيف يكون دفع بفكرة بهذه الفكرة بأنه الواجبات كلها فعلية بحق كلها لا مماثيل كلها فعلية بحق. أوه هسه واحد ما يختار هذا بناء على ذولا، بناء على أنهم شنو مرجع القيود إلى الهيئة مو إلى المادة. سخل نحصر من قال بأن مرجع القيود الزوال وذني مرجعها إلى الهيئة مو إلى المادة، يعني وجوب ما أكو قبل تحقق هذه الشروط. وهذا معناه شنو؟ معناه دفع لو رفض. بري على ذاك المستك شيء آخر، لازم نجاوب جواب آخر. لكن بناء على هذه الفكرة أنتم اللي تقولون بهذه الفكرة هنا، هل يجوز أن نتمسك بماذا ب الملاك او لا يجوز؟ انه بناء على هالفكره طب هذا الشرط الأول اللي ذكر. الشرط الثاني اللي ذكره البعض قالوا يا بتر إنما يكون الوضوء صحيحا في حالة الضرار، هذا متوقف على أن لا يكون الضرر بدرجة كبيرة يكون موجبا للحرمة، لحرمة الفعل. لا، ضرر على أقسام ودرجات. أكو ضرر يتلف النفس، أكو ضرر شوي ونشنو خلي نقول يوجب فوات عضو من أعضاء الإنسان، مو يموت، عضو من أعضاء الإنسان، عضو رئيسي، مو أنه أسبع منه يروح. وأكو ضرر لا ضرر ضرر لكن مو يوجب الفوت، نستجمع ولا يوجب تلف عضو. التدخين يشرب لجيجارة جيجارتين باليوم، هذا عادة ما يوجب نستجير بالله شنو الموت أو السكت، مو درجة. إذا يشرب مقدار معتد به فيمكن أن يكون التدخين ذا ضرر معتد به، يمكن أن يكون ذا ضرر لكن مو بتلك المثابة، مو أنه نريد نقول ليس ضررا. فإذا الضرر على درجات. هذا يقول الشرط، صاحب هذا الشرط يقول لازم احنا بانين امرنا على انه ليس كل ضرر حراما، اما اذا بنينا على ان كل ضرر سيكون حرام، فالوضوء من جهة كونه ضرريا ايش راح يكون؟ حراما. اذا كان حرام شلون تتقرب به؟ بعد الحرام لا يكون مصداقا للمحبوب للامر المطلوب، هو ما يصير انت تتقرب بما هو محرم. يسرق الانسان شيء ويروح يصدق به، كما ذاك كان يقول للامام سلام الله عليه عندما اعترض عليه الإمام سلام الله عليه، قال من جاء بالحسنة فله، من جاء بالسيئة فلا يجزى. أنا ما جاي أسرق فسيئة واحدة، ومن جاء بالحسنة فله عشرة، جاء أصدق بعدين بهذا اللي أسرقه، فأنا بالنتيجة بجيبي شقد أكو؟ تسعة حسنة. هذا المبغوض لا يقع مصداق للمحبوب، لا يمكن التقرب به. هذا إذا كان الوضوء حرام حتى لو مرتبته ليست تلك المرتبة القوية الشديدة الكبيرة. إذا بنينا على أن كل ضرر محرم فالوضوء راح يكون محرم، وعلى ضوء ذلك ما يمكن التقرب به. إذا ما يمكن التقرب به شلون يقع صحيح حتى تكون الصلاة صحيحة؟ فإذا إذا صار بناءك تصحح الوضوء لازم شد، وبالتالي الصلاة لازم تبني على أنه الضرر ليس محرما بجميع مراتبه، بل المرتبة اللي تكون موجبة لتلف النفس، مرتبة اللي توجب شنو نقص عضو. أما أنه إذا توضأ راح مثلا أفرض حمى يصير، أو راح إذا كلي راح شنو، مو هذا أنت بعد لما تقول على إضراب بعد مو منحصر بالوضوء خوة. إذا تأكل دسومة هذا مضر حرام، تدري هذا يعني نتيجته نتيجة لأول وهلة حلو هذا الحكي أنه الشيء الإضرار بالنفس، إحنا مو هنا حكينا ترى إضرار بالنفس مو إضرار بالغير. هي سيفرد مشكلة أخرى، بمن نستدل؟ بحديث لا ضرر شلون نستدل بها؟ نستدل بلا ضرر، بلا ضرر، بالثنين، بالثنين ما يمكن، هذا بعدين نجي إن شاء الله. مخدئة تقول على أنه الإضرار محرم، الإضرار بالغير محرم، لا ضرر يقول، مو الإضرار بالنفس. سيفرد مرحلة أخرى، لو بنينا على أن الإضرار بالنفس أيضا محرم، سؤال ثاني يجي، بكل مراتبه محرم لو لا ببعض مراتبه. ببعض المراتب قطعا محرم. يعني إذا إنسان يضرب نفسه سكين نستجير بالله ليؤدي إلى فوته، وهذا محرم منتهين منه هذا. إذا شنو يجي يقطع أيده منا أو يذهب بعضو من أعضاء، هذا هم أيضا أعضاء اللي تتوقف عليها الحياة، أو عضو حتى لو ما تتوقف عليه الحياة لكن عضو ماذا حساس أو كذا. هسه هذا بعد مراتب لا نصير إحنا نزع ترى في الصغريات. أما الإضرار الجزئي هذا مبتني أمر عليه من كون محرم على كون الحاق أي ضرر بأي مرتبة بالنفس حرام. وإذا بنينا هكذا على هذا راح يجي شنو أمر، راح يجي عندنا هذا الشرط أنه وضوء حينئذ سيكون باطل. ليش؟ لأن ما دام ضرري يكون الوضوء محرما، وما دام محرم مبغوض، والمبغوض ما يمكن أن يتقرب به العبد، مثل الوضوء عبادي، فإذا ما يمكن أن يتقرب به العبد لا يقع صحيحا، إذا لا يقع صحيحا الصلاة هم مو صحيحة. فذول الفقهاء لما قالوا أن الوضوء الضرري واقعا صحيح إذا ما بنينا على أن الوضوء، عفوا إذا ما بنينا على أن الضرر بكل مراتبه شي يكون محرما، أما إذا بنينا حكي مو صحيح بعد مشكلة راح نواجه، ماكو أمر بعد، ماكو تقرب بهذا، واضح؟ لا ملاك لا تجيب الساعة، لا ملاك لا تجيب، احنا بالملاك نريد نصحح. هي سعيف سعيف لها الجواب عن هذا انه احتياجات اكو حلوة، لكن لما تيجي تريد شنو قدام الكاميرا تبين دليلها يقوم اللسان يتتعتع يتلكأ اللسان الدورة شلون شنو منه يقوم يمطق ما يدري شلون يستدل. هسا اكو هذه همات على انه يابا ما يمكن التقرب بما وقع، هذا لما تريد تستدل عليه تشوف ايه الدعوة هكذا ستقد تدعي على انه هذا فرد امر شنو شبه البديع، هذا الانسان يتقرب بالامر المبغوض شلون يصير. قال ألا يبنى على حرمة كل ما هو مضر للإنسان، وإلا إذا بنينا على حرمة كل ما هو مضر وقع الوضوء باطلا. ليش؟ لأنه لو كان مضرا واقعا يلزم وقوع الوضوء محرما، ومع حرمته كيف يقع صحيحا ومصداقا للمطلوب؟ هل يمكن أن يتقرب بما هو محرم ومبغوض؟ كلا ثم كلا. هاي من عندي بعد. وفيه أن حيث لو أن حتى لو بنينا على أنه أقل مراتب الإضرار شي يكون والضرر محرم، مع ذلك وراح يكون نتيجة أن الوضوء محرم، الوضوء مو باطل حتى لو محرم، لأنه هذه الكبرى اللي أنت ذكرت دليل ما عليه أنه لا يمكن التقرب إلى آخره. قال وفيه أن حتى لو بنينا على حرمة مطلق ما يوجب الضرر فلا يلزم من ذلك بطلان الوضوء، فلا يلزم من ذلك بطلان الوضوء، لأنه ما دام مشتملا على الملاك واقعا كما ذكرنا إحنا حسب ما هو المفروض وقد صدر بقصد التقرب يلزم وقوعه صحيحا، وهذه حرمته اللي انت قلت واقعا راح يكون مو محرم لاجل كونه ضرريا والضرر حرام، لا تستلزم امتناع التقرب به بعد فرض كونها مج لانه ساعة ما توضى هو مو واضح ما كان يعتقد عدم الضرر فتقرب بما هو قول حرام واقعا. خذ التقرب ما دام مجهول الحرمة التقرب ممكن أو لا ممكن وما يدري عنك إذا بشكل ما أنت تصلي بثوب مغصوب قول مغصوب عنك لكن أنت لما نصلي ما تدري به هذا ثوب مغصوب. هذا الأحكام الأمور اللي أتى بها باطلة لا متجرب، لا متجرب بالعكس. متجربي يعني لا يمكن التقرب، خو ذاك لا يمكن التقرب لانه هو يعتقد ماذا الضرر، بالعكس يعني حتى لو كان غير ضرري في حقي. اي ولذا يقولون اذا كان شنو مما يمكن التقرب به، اذا تعتت منه، وش يقولون اذا تعتت، مع تعتي، شايفين هذا القيد ولا مع تأتي قصد القربة، لأنه قد لا تتأتى قنية القربة مع الالتفات إلى ولو خطأ ملتفت. ها شيخ أحمد ودعوى أن المحرم لا يمكن أن يقع مصداقا لما هو الصحيح شرعا، قضية يعني لا يمكن التقرب بما هو محرم، قضية غير مدعومة بالدليل. طبيعي المحرم لا يمكن أن يقع مصداقا، مو لا يمكن التقرب لأن مع الالتفات إلى التقرب، بل المحرم واقعا لا يمكن أن يتقرب به، هي باطلة. ليش؟ لأن إذا هو ما ملتفت الحرمة هي تقرب، لا يقع مصداقا للواجب. قول المحرم ما دام أنت ما ملتفت للحرمة هو يمكن أن يتقرب به، فما تقدر تكتب على الصبورة المحرم لا يمكن التقرب به، لأن المحرم واقعان المجهول لدي يمكن أن أتقرب به. بل أكتب على الصبورة المحرم لا يقع مصداقا للواجب، يعني كونه مبغوض واقعا هذا لا يصلح مصداق الواجب، هذا دليل ما أقر عليه، جيب دليل. تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال الدنيا والآخرة عدوان متعاديان وسبيلان مختلفان. طريقين، شلون الخطان المتوازيان لا يجتمعان مهما، لا يلتقيان مهما امتد ذني همات، سبيلان مختلفان. من أحب الدنيا ووالاها أبغض الآخرة وعداه. وشبهن الإمام بالمشرق والمغرب، قال عليه السلام ومثلهما مثل المشرق والمغرب والماشي بينهما لا يزداد من أحدهما قربا إلا ازداد من الآخر. دنيا وآخرة ما يجتمعان، يعني من ملأ قلبه بحب الدنيا إش قد ظرف إش قد كم لتر يلزم هذا القلب؟ يلزم لتر من الحب أو البغض سعته؟ إذا ملأ هذا المكان بحب الدنيا بعد للآخرة ما أبقى مجال، وكذا العكس إذا ملأه بحب الآخرة. شلون اللي يتحرك من جهة المشرق إلى المغرب كل ما هو يقترب من المغرب لازم شي يكون هو بنفس الوقت مبتعد من المغرب، وكذا العكس دنيا وآخرة هكذا. سهلان الإمام سلام الله عليه ظاهرا يريد حب الدنيا بما هي دنيا، شلون الجبن بما هو جبن شي يكون أكله بعنوان الأولي حلال، لكن بما هو مغصوب، بما هو ضرري، بما هو مسروق يكون محرم. حب الدنيا بما هو حب دنيا هذا يكون مبعد عن الآخرة، ويوجب بعد شنو بعد الإنسان. أما حب الدنيا بما هو جسر وطريق ووسيلة وذريعة للآخرة لا، هذا فرد أمر مستحسن لكن صعب المنال. ليس من السهل أن يكون الإنسان بأعماله وأفعاله هذه كلها شنو؟ مقربة إلى الآخرة. حتى الأعمال أنت تشوف الساعة، إحنا واحدنا يوقف مثلا شنو يصير وقت الصلاة، تارة مشغول بمعصية نستجير بالله، وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى، وأخرى لا مو معصية لكن مو طاعة، قاعدين جاي يسولفون مو معصية، بعد عن الآخرة أو لا هذا الفعل، وبعد عن الآخرة فضيلة أول الوقت جاي تفوت. إذا لا والله مشتغل بطاعة لكن تلك الطاعة دون، ولازم أكو شنو إذا يريد يوازن بيناتين يشوف لا فضيلة أول الوقت هذه ما يرجع عليها هذا الفعل، خب النتيجة هو ابتعد عن الآخرة لكن مو إلى معصية، مو إلى ما ليس طاعة، إلى ما هو طاعة، لكن بالنتيجة هذه الطاعة لما كانت أدون من تلك الطاعة بالنتيجة صارت مبعدة. يعني بدال ما يمتلئ ذاك اللتر الظرف باللتر جاي يصير 950 سي سي ما امتلأ. وأخرى لا، لما فات وقت فضيلة الظهور فاته لما مساوي أو أكثر أفضل. هذا بعد هنا لا بعد مو مبعد عن الآخر، ما يكون مبعد عن الآخر. على كل حال إذا الإنسان استطاع أن يبني أمره على هذا الشيء، أن الأفعال اللي يجيبها تكون مقربة إلى الله سبحانه وتعالى، صعب، لأنه إما الإنسان أنا ما عندي همة حتى المورد اللي يمكن أن أنوي به التقرب ما أنوي به التقرب، أو لا نتيجة أعماله وأفعاله كذا ينسيني الشيطان، المهم ما أتذكر أن أنوي. واضح مدخلية النية في الأعمال وخلوصها وترتب الآثار عليها. خش قد حلو الإنسان في كثير من أعماله ينوي بيها التقرب إلى الله، حتى أن شرب الماء شنو بعضهم قد ينوي به التقرب إلى الله، هذا العمل البسيط، أو يأكل أكل ينوي به التقرب إلى الله. يتخذ الدنيا هي، أنت جاي تأكل جاي تأكل، أنت جاي تشرب جاي تشرب، أنت جاي تسافر جاي تسافر، لكن إذا لبست بلباس صالح انويت بنية صالحة راح يختلف، بالنتيجة راح يختلف موقعيته وموضوعيته، راح تكون ماذا تأثيرها بشكل آخر. عن الإمام سلام الله عليه في وصف الدنيا، بس هذه أقرأ فقرات منها وقاريها أنتم جنابكم سامعيها، لكن تذكار هذه مررها على أذهاننا لا بأس. الدنيا مثل الحية أو مثل الحية، لين مسها قاتل سمها، فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه. الدنيا هذه ما يطمئن إلى، شوف اليوم فرحان باكر نستجير بالله، أو اليوم باكر ينحق. فليكن سرورك بما قدمت من عمل أو قول، سرورك هذا. حزن الإنسان لابد أن يكون اتجاه الأعمال اللي أداها، تضييع العمر اللي لحق به. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا، والحمد لله رب العالمين إلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.